السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن المؤمن فطن لبيب، عاقل فقيه، يتفكر ويتذكر ويتدبر ويعتبر، يتفكر في آيات الله القرآنية ويعتبر بما فيها من المواعظ، ويتفكر في آيات الله الكونية ويعتبر بما فيها من المواضع من المواعظ، يتفكر في الأحداث الجارية ويعتبر بما فيها من المواعظ والعبر. وإن من الأمور الواقعة التي يعيشها المسلمون وغيرهم في هذه الأيام الحر الشديد الذي يعيشه الناس في هذه الأيام وفي الأيام الماضية، وسأقف مع هذا الأمر وقفتين سريعتين. أما أولاهما، فإن المؤمن يجب عليه أن يتذكر أن هذا الحر كله لا يساوي في حر النار شيئا، قل نار جهنم أشد حرا. المؤمن وهو يعاني هذا الحر مع وجود المكيفات ومع وجود البيوت الطيبات يعاني هذا الحر، ويعاني من شدته، ويعاني من شدة العرق. عليه أن يتذكر أن الناس يوم القيامة يحشرون بين يدي الله عز وجل ويعرقون على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. على المؤمن أن يتذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن النار قد اشتكت إلى ربها وقالت: يا ربي قد أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. حر الدنيا كله في السنة لو جمع لكان نفسا من نفس جهنم، وبرد الدنيا كله لو جمع لكان نفسا من نفس جهنم، فكيف بدخول جهنم والعياذ بالله. المؤمن وهو جالس في بيته تحت المكيفات يتقي الحر، ويلجأ إلى البيوت الطيبة، وينادي أولاده: الماء الماء، ليبرد الحر، عليه أن يتذكر حال أهل النار، وأن ماءهم إنما هو الحميم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لا يروي لهم عطشا ولا يذهب عنهم حرا، بل يزيدهم عذابا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، إن استغاثوا فأغيثوا إنما يغاثون بماء كالمهل كالرصاص المذاب من شدة حره، إذا قربوه من أفواههم تساقطت جلدة وجوههم فيشوي وجوههم، وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها، فهو بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا. على المؤمن إذا علم هذا أن يتذكر أن نعيم الدنيا كله حلاله وحرامه لا يساوي غمسة واحدة في جهنم، فإنه يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا، ما رأيت نعيما قط. فيا أيها المؤمن، يا أيها المؤمن، يا أيها الفطن، يا أيها الفقيه، تفكر واعتبر، تفكر واعتبر. إذا دعتك نفسك إلى أن ترتكب محرما من المحرمات وسولت لك الشياطين أن فيه لذة، تذكر أن هذه اللذة لا تساوي شيئا في عذاب الله سبحانه وتعالى. فاتق الله والزم طاعة الله واحذر معصية الله، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة قد فاز فوزا عظيما، ولا فوز إلا في هذا، ولن تفوز إلا بأن تمتثل أمر الله، وأن تجتنب نهي الله، بأن تستقيم على طاعة الله متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فهو، ونحن نعيش في هذا الحر الشديد ونتقيه بالمكيفات، ومع ذلك فإنا نعاني من الحر ونشعر بشدته، فعلينا عباد الله أن نتذكر إخوانا لنا لاجئين ألجأتهم الحروب إلى بيوت ليست بيوتهم، إلى خيام، إلى أماكن ليس فيها ما يدفع الحر، بل ليس فيها مما يقي من أضرار الدنيا شيئا، يعيشون فيها بأطفالهم ونسائهم، لا مكيفات عندهم، وليس عندهم ما يدفعون به شرا وضررا الحر، يعيشون في ضيق شديد وكرب عظيم. فعلى المؤمن أن يتذكر إخوانه أولئك، وأن يدعو الله لهم، وأن يخلص في الدعاء بأن يفرج الله كربهم، وأن يزيل ما نزل ببلادهم، وأن يردهم إلى بيوتهم مكرمين سالمين غانمين، كما أن عليه أن يجتهد في مدهم بما يستطيع من مال وغيره بالطرق المشروعة، لعل ذلك أن يخفف ما هم فيه. وإني أوجه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء إلى إخواننا المسلمين في أوروبا، إلى الدول التي وصلها اللاجئون المسلمون، أوجه إليهم نداء أن يتقوا الله في إخوانهم، وأن يحرصوا على عونهم، وأن يتعاونوا فيما بينهم على دفع الشر عن إخوانهم. هنالك أطفال من اللاجئين، فحق على المسلمين في تلك الدول أن يسعوا إلى تربيتهم، أن يسعوا إلى أخذهم حتى يربوهم على الإسلام، لا أقول أن يتبنوهم فإن التبني حرام، لكنهم يأخذونهم للتربية، هناك من اللاجئين أطفال لا آباء لهم ولا أمهات معهم، فعلى المسلمين هنالك أن يحرصوا على أخذهم وعلى تربيتهم على دين الإسلام حتى لا يربوا على غير دين الإسلام، وعليهم أن يسعوا إلى مساعدة إخوانهم المسلمين الكبار وأن يمدوهم بما يستطيعون. فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا الله في إخوانهم وأن يتذكروا إخوانهم وأن يهبوا لمساعدتهم ولعونهم بما يستطيعون بالطرق الشرعية، وإنا والله يا عباد الله لمسؤولون عن إخواننا، وإن الله عز وجل ليسألنا عنهم، فمن استطاع شيئا ولم يفعل ما يجب عليه تجاه إخوانه فإنه لا جواب له بين يدي الله عز وجل. فعلينا أيها الإخوة، ونحن نعيش هذه الأيام هذا الحر، أن نتذكر إخواننا، إخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن وإخواننا في بورما، اللاجئون المسلمين علينا أن نتذكرهم وألا نغفل عن مساعدتهم. وهناك مساعدة لا يعجز عنها أحد أبدا، ألا وهي الدعاء بصدق وإخلاص لهم، الاقتراح بين يدي الله عز وجل والإلحاح في سؤال الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا أولئك، والمساعدة بما نستطيع، فإن هذا حق إخواننا علينا. فالله الله أحبتي في الله، تفكروا واعتبروا وتدبروا وتذكروا، فإن الدنيا قصيرة، فالدنيا كلها قليل والباقي منها قليل، والذي لنا من قليلها قليل والباقي من قليلنا قليل مهما طال، والله أعلم متى ينتهي. فعلينا أحبتي في الله أن نكرم أنفسنا في الدنيا بالإكثار من طاعة الله والبعد عن معاصي الله، وبالتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، وبالقيام بحقوق إخواننا علينا، لعلنا أن نكون عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى من الفائزين. أسأل الله عز وجل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القوي العزيز القادر، أن يفرج عن إخواننا المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين، اللهم كل إخواننا المشردين اللاجئين، اللهم كل إخواننا المشردين اللاجئين، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ لهم أنفسهم وأعراضهم، اللهم احفظ لهم أنفسهم وأعراضهم، اللهم احفظ لهم أنفسهم وأعراضهم. اللهم أعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على القيام بحقوقهم، اللهم أعن الأمة على القيام بحقوقهم، اللهم أعن الأمة على القيام بحقوقهم. أيها الفضلاء، معاشر المسلمين، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم الشرعي، نرجو نورا نستنير به وفضلا من ربنا نفوز به. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ما نرجو وفوق ما نرجو، وأن يكرمنا بفضله. أيها الأحبة، درسنا كما تعلمون في الفقه في التفقه في الحج، وقد ذكرت سابقا أيها الإخوة أن المسلم إذا أراد أن يحج يجب عليه وجوبا عينيا أن يتفقه في الحج، وأن يعرف أحكام الحج، ويأثم إذا لم يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويكون العلم فريضة. إذا أراد الإنسان أن يفعل عبادة فلزمه أن يفعلها، وأراد أن يدخل فيها فإنه يجب عليه أن يتفقه فيها وأن يطلب العلم بها وأن يعرف أحكامها. ونحن في درسنا في مجلسنا الماضي قد وقفنا في باب الإحرام، وذكرنا أن الإحرام في الحج يراد به أمران. أما الأول ففعل ظاهر، وهو اجتناب المحظورات في اللباس والبدن وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله، وهذا يسمى فقها وعند الناس يسمى إحراما وله أحكامه. وأما القسم الثاني فهو عمل قلبي، وهذا هو الأصل في الإحرام، وهو الذي يتحقق به الإحرام، وهو نوعان: ركن وواجب. أما الركن فهو أن يعقد المسلم قلبه على الدخول في النسك، في نسك الحج قبل فوات يوم عرفة، فهذا ركن وسيأتي إن شاء الله عز وجل. وواجب وهو أن يعقد المسلم قلبه على النسك من الميقات الذي يمر به، سواء كان من أهله أو كان مارا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فيجب على المسلم إذا أراد الحج أو أراد العمرة أن يعقد قلبه على الدخول في النسك تقربا لله عز وجل عند الميقات، ويحرم عليه أن يتجاوز الميقات ولما يدخل في النسك، ولما ينوي الدخول في النسك. فيجب على المسلم أن ينوي الدخول في النسك تقربا لله عز وجل من الميقات. وبينا أنه إذا انعقد الإحرام فإنه لا يبطل إلا بشيء واحد، وهو الردة. فإن الردة إذا وقعت في أثناء الإحرام فإن الإحرام يبطل وينقطع. وقلنا لو أن إنسانا والعياذ بالله أحرم من الميقات بالحج ثم في الطريق ارتد عن دين الله عز وجل فإن إحرامه يبطل وإحرامه ينقطع. فإن رجع إلى دين الله عز وجل فإنه يدخل في الإحرام من مكانه الذي رجع فيه إلى الإسلام، لأنه يجب عليه أن يحج من ذاك الوقت، فيجب عليه أن يدخل في الإحرام من المكان. فلو فرضنا يا إخوة أن إنسانا والعياذ بالله من باب التمثيل والتقريب أحرم من ذو الحليفة، أحرم من أبيار علي، ثم بعدما مشى قليلا شك في وجود الله وارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، ولا زال على هذه الردة حتى اقترب من مكة. فلما اقترب من مكة وكان قريبا من مكة رجع إلى عقله وقال: أعوذ بالله من هذا الكفر، أعوذ بالله من هذا الشك، ورجع إلى دين الله عز وجل، فإن إحرامه الذي عقده من ذو الحليفة قد بطل. فيجب عليه أن يعقد الإحرام من مكانه بقرب مكة، ما يجب أن يعود إلى الميقات، وإنما يجب عليه أن يحرم ويعقد الإحرام من مكانه الذي عاد فيه إلى الإسلام. أما ما عدا ذلك فإن الإحرام لا يبطل به، فلا يبطل الإحرام بالرفض. فالإحرام ليس من باب الخيار بعد الدخول فيه، بل إذا دخل فيه الإنسان فإنه يلزمه، ولو رفضه فإنه لا ينقطع. ولهذا فائدة مهمة جدا يا إخوة تقع لبعض إخواننا الحجاج الآن، وهي أن بعض الحجاج يأتي من بلده فيقال له إنك ستذهب إلى مكة، إنك ستذهب إلى مكة، فيحرم وهو في الطائرة ويعقد الإحرام. فإذا نزل في جدة إذا نزل في جدة يفاجأ بأنهم يقولون له إن حملتك ستذهب إلى المدينة، إن حملتك ستذهب إلى المدينة، وهو محرم قد أحرم سواء كان رجلا أو امرأة. فبعض الإخوة الحجاج بمجرد أن يقولوا له إنك ستذهب إلى المدينة يفسخ الإحرام ويقول خلاص أنا ما أريد الإحرام الآن، أحرم من المدينة. وهذا لا يجوز ولا ينفعه، بل إنه يبقى محرما حتى لو رفض، فإنه يبقى محرما. فلو أن أحد الإخوة وقع له هذا الأمر فخلع الإحرام في المطار في جدة وجاء وكان جالسا معنا في الدرس مثلا، لقلت له اذهب الآن إلى السكن وانزع لباسك والبس إحرامك. ما نقول أحرم، هو محرم أصلا، نقول البس إحرامك وارجع إلى إحرامك، فإن الإحرام لا يبطل بالرفض إلا في حالة واحدة. هذه الحالة إذا كنت قد اشترطت عند الإحرام، فعندما أحرمت في الطائرة قلت مثلا لبيك اللهم عمرة، أو قلت مثلا لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلما نزلت إلى المطار حبست بالنظام وقالوا لك إنك لا تذهب إلى مكة وإنما تذهب إلى المدينة لتبقى فيها 8 أيام أو نحو ذلك، وهذا يشق عليك، فإن لك أن تتحلل بشرطك، فإن لك أن تتحلل بشرطك. أما إذا لم تشترط فإنك تبقى محرما ويبقى إحرامك قائما، ولو رفضته ولو لبست ثيابك فإن الإحرام لا يبطل، بل يبقى الإحرام قائما ويجب عليك أن ترجع إلى الإحرام. إذن هذه المسألة ذكرناها. أيضا ذكرنا أن الإحرام يفسد في الحج بالجماع قبل التحلل الأول، فإذا جامع الحاج المحرم بالحج قبل التحلل الأول، إذا جامع الحاج يا إخوة من أول إحرامه، من أول إحرامه، فما قبل الإحرام لا يكون الحاج منهيا عن الجماع فيه. يعني من جاء من بلده إلى المدينة وهو يريد الحج ومعه زوجته لا يمنع من جماعها، وله أن يجامع امرأته وهو في المدينة ما دام لم يدخل في الإحرام، وإنما من وقت الإحرام، من أول الدخول في الإحرام، يعني من بعد ميقات، من ميقات ذي الحليفة بالنسبة لنا في المدينة، أحرم ثم بعدما أحرم جامع امرأته، إما قبل أن يصل إلى مكة أو بعدما وصل إلى مكة أو قبل أو في يوم عرفة أو بعد ذلك، فإن إحرامه يفسد وتترتب عليه أحكام. الحكم الأول أن يتم حجه كما لو كان صحيحا، الحج فاسد والإحرام فاسد، لكن يجب عليه أن يتم على الحجاج. جامع في عرفة عالما جاهلا سواء، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، جامع في عرفة فسد حجه، لكن هل يخرج من عرفة ويمشي؟ نقول لا، تبقى مع الحجاج وتخرج من عرفة بعد الغروب وتذهب إلى مزدلفة وتذهب إلى منى وترمي الجمار وتطوف طواف الإفاضة، تفعل كما يفعل الحجاج. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن يتوب، أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم الذي وقع فيه. الحكم الثالث أن يذبح بدنه، ينحر بدنه، والزوجة كذلك تنحر بدنه. أيضا الحكم الرابع أن يقضي ذلك الحج، أن يقضي ذلك الحج من قابل، ومعنى من قابل يعني في أول وقت الإمكان، ليس من العام القادم، وإنما في أول وقت الإمكان. فأول وقت يمكنه فيه أن يقضي حجه وجب عليه أن يقضيه، سواء كان الحج الذي وقع فيه الجماع حج فريضة أو كان حج نافلة، ما يختلف، لأن الحج إذا شرع فيه أصبح واجبا. فإذا أفسد الإحرام بالجماع قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه ما ذكرنا. وهذه المسألة إن شاء الله ستأتينا في المحظورات، لكن ذكرناها لأن المصنف رحمه الله ذكر متى يبطل الإحرام وهو بالردة، ومتى يفسد وهو بالجماع قبل التحلل الأول، ولا يفسد الإحرام ولا يبطل بغير هذا. فلو أن إنسانا تطيب وهو محرم فإنه ارتكب محظورا، لكن إحرامه لا يفسد بارتكابه للمحظور. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المحظورات وما يتعلق بها. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا في درسنا الماضي. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، اللهم صل وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. نعم، هذه الجملة يا إخوة فيها ثلاث مسائل عظيمة في الحج. أما الأولى فهي أن أنساك الحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. وهذا حصر، حصر، فالأنساك ثلاثة لا رابعة لها. وذلك أن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ولا يرجع إلى بلده، ثم يحرم بالحج من عامه، فهذا هو التمتع. وإما أن يحرم بالعمرة والحج معا، وهذا هو القران. وإما أن يحرم بالحج فقط وهو الإفراد. فهذه هي الأنساك الثلاثة. وقد اتفق العلماء على أن أنساك الحج من حيث هو ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. ولا يوجد أحد من أهل العلم يقول إن الأنساك قد نسخت، لا يوجد أحد من أهل العلم يقول إن الأنساك قد نسخت، بل العلماء متفقون على أن الأنساك ثلاثة إلى يوم القيامة: إفراد وقران وتمتع. وإنما وقع الخلاف في مسألة سأنبه عليها إن شاء الله. يعني لا يوجد أحد مثلا من الأمة قال إن الإفراد انتهى أو إن الإفراد نسخ، لكن من أهل العلم مثلا من يرى أن الإفراد لطائفة من الأمة وليس لكل الأمة، كما سنبين إن شاء الله في المسألة الثانية. المسألة الثانية التي تدل عليها هذه الجملة أن المسلم إذا أراد الحج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، فالأمر يرجع إليه ولا يوجب عليه الشرع واحدا منها، بل له أن يحرم بالحج فقط، وله أن يحرم بالعمرة فقط ثم بالحج، وله أن يحرم بالحج والعمرة معا. وهذا القول عليه جماهير الأمة من السلف والخلف إلى يومنا هذا، بل بعض أهل العلم حكاه إجماعا، فقد نقل ابن قدامة والنووي وابن عبد البر إجماع العلماء على أن المسلم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن ذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى وجوب التمتع على من؟ على الآفاق الذي لم يسق الهدي. ذهب إلى وجوب التمتع على الآفاق الذي لم يسق الهدي. هذا قولنا يا إخوة يخرج ماذا؟ الآفاق يخرج المكي، فالمكي لا يجب عليه التمتع عند ابن عباس رضي الله عنهما، لأن أصح الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى أن المكي ليس عليه عمرة، ليس عليه عمرة، فابن عباس رضي الله عنهما لا يوجب التمتع على المكي. ويخرج كذلك الآفاقي الذي ساق الهدي معه، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا يوجب عليه التمتع لما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح والصواب البين الظاهر هو قول الجماهير أن المسلم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، لأن هذا هو الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الصحابة بهذا، منهم عائشة رضي الله عنها في قولها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما معا، كما في الصحيحين. فهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فما تقولون في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ نسكه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، ولما تباطأ الصحابة رضوان الله عليهم عن الامتثال غضب صلى الله عليه وسلم لعدم سرعة امتثال الصحابة رضوان الله عليهم. قلنا إن أهل العلم قد أجابوا عن هذا وبينوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وإلزامهم بالفسخ هو خاص بالصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الحج. لماذا؟ لأن العرب كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولا يرون جواز العمرة في أشهر الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل سنة الجاهلية. لم يكن يا إخوة في سنة الجاهلية في الحج تمتع ولا قران، وإنما كان الإفراد، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا الفسخ على سبيل الإلزام حتى يقطع هذه السنة بيقين، سنة الجاهلية، ولا يبقى في نفوس الناس شيئا. فجميع من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ساق الهدي وهما اثنان فقط، اعتمر في أشهر الحج، وهذا يبطل سنة الجاهلية. هذا الذي يظهر والله أعلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على القران لأنه ساق الهدي، وهذا أيضا لحكمة فقهية عامة تعود على الأمة جميعا، وهو الدلالة على أن الأمر بفسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي ليس نسخا للأنساك، وإنما هو لحكمة خاصة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي قارنا، بقي قارنا، ولو كان الأمر نسخا شرعيا لارتفع الحكم وارتفع القران وليس الأمر كذلك. فهذه حكمة عظيمة، ويدل على أن الراجح أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالفسخ إلزاما خاص بهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه أكثر من 100,000 من الصحابة، أكثر من 100,000 من الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا هذا الأمر، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك لم يفهموا من هذا الأمر الإلزام بوجوب التمتع، وهذا ثابت عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، وأنهم كانوا يأمرون بالإفراد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفهم أكثر الصحابة مقدم على فهم ابن عباس رضي الله عنهما. نحن نقول يا إخوة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمع هذا الأمر وامتثل هذا الأمر وفهم هذا الأمر، لكن لم يفهم منه الإلزام للأمة، وإنما فهم لزومه للصحابة، وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي رضي الله عنهم أجمعين، وكذا بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهمهم مقدم على فهم ابن عباس رضي الله عنهما. فنقول يا إخوة إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفسخ الحج إلى العمرة فيه أمران. الأمر الأول الإلزام والوجوب بفسخ الحج إلى العمرة، وهذا خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة قد تحققت، وهذا الذي فهمه عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم كبارهم. والأمر الثاني الندب إلى فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، الندب لمن لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة وأن يتمتع، وهذا باق ما بقي المسلمون، هذا باق ما بقي المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا وشبك بين أصابعه، قال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وفي رواية بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. ففسخ الحج إلى عمرة ليكون الإنسان متمتعا من باب الندب والاستحباب، هذا باق ومشروع في الأمة إلى يوم القيامة. هذا هو الراجح في هذه المسألة. المسألة الثالثة، ما هو أفضل الأنساك، ما هو الأفضل لي، ما هو الأكثر أجرا، بعد أن فهمنا أن المسلم مخير بين الإفراد والقران والتمتع، لكن ما هو الأكثر أجرا، ما هو الأفضل، ما هو الأعظم ثوابا عند الله؟ فقهاؤنا قد اختلفوا في هذا قديما وحديثا، منهم من يفضل الإفراد، ومنهم من يفضل القران، ومنهم من يفضل التمتع، ومنهم من يقول يختلف باختلاف حال الإنسان، لكن الصواب الذي تسنده الأدلة أكثر والله أعلم أن الأفضل هو التمتع. الأفضل للمسلم إذا لم يسق الهدي معه أن يتمتع، أما إذا ساق الهدي معه فالأفضل أن يكون قارنا، الأفضل أن يكون قارنا. الحنابلة عندهم الأفضل التمتع مطلقا لمن ساق الهدي ومن لم يسق الهدي، لكن الأظهر والله أعلم أن الأفضل التمتع إلا لمن ساق الهدي، وسوق الهدي اليوم صعب ولا يكاد يوجد من الناس، لأن سوق الهدي معناه يا إخوة أن تأخذ الذبيحة معك بعينها وتسوقها معك إلى أن تصل إلى مكة. هذه الكوبونات والقسائم هذه ليست سوقا للهدي، هذه توكيل للشركة أن تذبح عنك الهدي والهدي في مكة، وإنما سوق الهدي أن تأخذ الهدي معك بعينه تسوقه وتقوده معك إلى أن تصل إلى مكة إلى يوم العاشر وتذبح الهدي في اليوم العاشر. وهذا قليل في الناس، لكن نقول من ساق الهدي فالأظهر والله أعلم أن الأفضل له أن يكون قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وكان قارنا. طيب ما الدليل؟ يقول لي قائل ما الدليل على أن الأفضل التمتع؟ نقول الأفضل التمتع للأثر والنظر. أما الأثر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة سواء كان مفردا أو قارنا. يعني يا إخوة بعض الصحابة أحرم من ذي الحليفة بالإفراد، وبعض الصحابة أحرم من ذي الحليفة بالقران ولم يسق الهدي، وبعضهم أحرم بالعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا أمر من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة، أن يقلب حجه إلى عمرة ليكون متمتعا. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا باق إلى أبد الأبد إلى يوم القيامة. والمعروف يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالأفضل، لا يأمر إلا بالأفضل، لا أرحم بالأمة من الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدل الأمة إلا على خير ما يكون لها. هذا وجه من الدليل. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وتمنى أن يفعله، أي التمتع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. بتعبيرات الناس اليوم لو رجع بي الزمان إلى وراء لحججت متمتعا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. طبعا فقهاء الصحابة فهموا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحج مرة أخرى، فهموا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحج مرة أخرى، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما قال إن إذا حججت فسأفعل كذا. ففهموا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتمكن من الحج صلى الله عليه وسلم بعد حجه ذلك، وهو كان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا صلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. إذن يا أحبة النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وما منعه منه إلا أنه ساق الهدي، فدل ذلك على أن التمتع أفضل. هذا من حيث الأثر والدليل. أما من حيث النظر فلأن التمتع أكثر فعلا من الإفراد والقران، لأن المتمتع ماذا يفعل؟ يعتمر عمرة كاملة مستقلة ويحج حجا كاملا مستقلا ويذبح هديا فهو أكثر فعلا. والقاعدة عند الفقهاء أن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، فالتمتع أفضل الأنساك على الراجح من أقوال أهل العلم، لا يجب على الناس لكنه الأفضل. لكن من ساق الهدي من بلده فالأفضل له أن يكون قارنا، وأنا في الحقيقة في هذه المسألة ترددت كثيرا، فتارة أرى أن التمتع أفضل مطلقا، وتارة أرى أن القران لمن ساق الهدي أفضل، لأن الأدلة فيها تقارب لكن يغلبني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم مع سوق الهدي. هذه هي المسائل الثلاث. طيب، إذا قلنا إن التمتع أفضل، وأنا أقول المسألة اجتهادية وهذا الراجح فيما نرى والله أعلم، والذي ننصح به المؤمنين. طيب، إذا لم يتيسر لي التمتع فما هو الأفضل؟ لأن بقي نسكان الإفراد والقران. ما تيسر لي مثلا، ما تيسر لي الوقت، لن أصل إلى مكة في وقت أستطيع أن آتي بعمرة ثم حج، سأصل في وقت لا أتمكن إلا من الحج، فما الأفضل لي؟ أن أحج مفردا أو أحج قارنا؟ المصنف عندنا هنا أشار إلى أن الإفراد أفضل. كيف أشار إلى أن الإفراد أفضل؟ أشار هنا بأن الإفراد أفضل لأنه قال أو ينوي الإفراد أو القران، وقدم الإفراد، ففي تقديم الإفراد إشارة إلى أن الإفراد عند الحنابلة أفضل من القران، فالأفضل عندهم التمتع ثم الإفراد ثم القران. والأظهر والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأفضل بعد التمتع القران، ثم الإفراد. فمن لم يستطع التمتع فالأفضل له أن يحج قارنا. طيب، ما الدليل؟ لا تفضيل إلا بدليل، وأن تقول القران أفضل من الإفراد. نقول الدليل في جهة، في ثلاث جهات. الجهة الأولى أن القران حج النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، إذن هو أفضل من الإفراد. وأما التمتع ففضلناه للأدلة التي ذكرناها. الأمر الثاني أن القران أكثر فعلا من الإفراد، لأن القارن يزيد الهدي، وهذا نسك من أنساك الحج، وما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. الأمر الثالث أن القارن يرجع بثواب الحج والعمرة، أن القارن يرجع بثواب الحج والعمرة، أما المفرد فيرجع بثواب الحج فقط، المفرد يرجع بثواب الحج والقارن يرجع بثواب العمرة والحج معا. إذن القران أفضل من الإفراد. إذن الراجح من أقوال أهل العلم والصواب والله أعلم أن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد، وفي كل خير، في كل خير، لكن هذا أفضل من حيث الزيادة، كما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار ثم قال وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير، ففي كل الأنساك خير للمؤمن، لكن الأفضل والأكثر أجرا هو ما ذكرناه. نعم. قال يرحمه الله: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. التمتع يا إخوة من المتعة، وسمي التمتع تمتعا لأمرين. الأمر الأول أن المتمتع يتمتع بالحل كله بين العمرة والحج، أن المتمتع يتمتع بالحل كله بين العمرة والحج. لو أن رجلا يا إخوة مع امرأته أحرم من ذي الحليفة بالتمتع، أحرم بالعمرة، هو أحرم بالعمرة وزوجته أحرمت بالعمرة، ورجلا آخر مع زوجته أحرم بالإفراد من ذي الحليفة في أتوبيس واحد في حافلة واحدة، وصلوا إلى مكة، طافوا معا، سعوا معا، الأربعة، الاثنان الأولان قصر الرجل وقصرت المرأة، والآخران ليس عليهما تقصير وليس لهما ذلك إلا إذا فسخ. جيد. فجاء الأول يستفتي وقال أنا أحرمت متمتعا وجيت بالعمرة وانتهيت ولله الحمد والمنة من العمرة، هل يجوز ألبس ثيابي وأتطيب؟ قلنا نعم يجوز، البس ثيابك وتطيب الآن لك هذا الحل. قال والزوجة؟ قلنا يجوز أن تجامع امرأتك، يجوز أن تجامع امرأتك، الحل كله. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة قال بعضهم نأتي إلى منى تقطر مذاكيرنا، يعني إلى أنه إذا اعتمر وانتهى يجوز له أن يجامع امرأته. الآخر سمع جاء قالوا أنا، نقول لا ما يجوز إلا إذا فسخت الحج إلى عمرة. إذن الأمر الأول أن المتمتع وهو في مكة يتمتع بالحل كله بعد فراغه من عمرته إلى أن يحرم بالحج. والأمر الثاني أن المتمتع يتمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة، أن المتمتع يتمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة، ففي سفرة واحدة يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج، فسمي التمتع تمتعا من هذا. وليس هذا بلازم في التمتع، يعني ليس شرطا، يعني يا إخوة لو أن إنسانا جاء إلى مكة متمتعا وصل مكة يوم عرفة صباحا، وصل مكة يوم عرفة صباحا فطاف للعمرة وسعى وقصر وقال أريد أن أحرم الآن، يعني بمعنى ألبي ما أفسخ الإحرام بنفس إحرامي أقول لبيك اللهم حجا حتى أدرك عرفة؟ نقول يجوز. طفت وسعيت وقصرت، قل الآن لبيك اللهم حجا واذهب إلى عرفة. ليس لازما أن يعني يلبس الثياب بين الحج والعمرة، لكن هذا تمتع جعله الله عز وجل له إن كان يستطيع ذلك لطول الوقت. وصفة التمتع أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج التي يحرم فيها الإنسان بالعمرة؟ باتفاق أهل العلم هنا هي شوال وذو القعدة أو القعدة وعشرة من وتسعة من ذي الحجة. انتبهوا، ما هي أشهر الحج التي يحرم فيها المتمتع بالعمرة؟ ما هي؟ شوال كله، ذو القعدة كله، وتسعة من ذي الحجة. فلو أحرم في شوال بالعمرة جاء بالتمتع، في ذي القعدة جاء بالتمتع، في يوم خمسة من ذي الحجة جاء بالتمتع، في يوم تسعة من ذي الحجة وأمكنه أن يأتي بالعمرة ثم يدرك عرفة جاء بالتمتع. لكن بعد هذا لو أحرم بالعمرة لا يكون متمتعا. يعني يا إخوة، إنسان أحرم بالحج وبعد الحج أحرم بالعمرة، هو على قول بعض أهل العلم أحرم بالعمرة في أشهر الحج. لأن بعض أهل العلم ماذا يقولون في أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقد أحرم في ذو الحجة، لكن هذا ليس مرادا هنا بالاتفاق. إذن ما هي أشهر الحج المرادة في إحرام المتمتع بالعمرة؟ باتفاق العلماء هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. إذا أحرم فيها بالعمرة قال ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. نقول ثم بعد فراغه منها لا يرجع إلى بلده، لا يرجع إلى بلده الذي أحرم منه. وليس المقصود بـ بـ بـ بـ بالبلد الجنسية، وإنما المقصود البلد الذي يقيم فيه وأحرم بالعمرة منه، يعني الذين يقيمون في المدينة إذا أحرموا بالعمرة في شوال وذهبوا إلى مكة وطافوا وسعوا وقصروا ولبسوا ثيابهم ورجعوا إلى المدينة، المدينة التي يقيمون فيها، ثم أحرموا بالحج من عامهم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم ليسوا متمتعين، بل إذا أحرم بالحج فقط فهو مفرد. هذا الصحيح، وإن كان بالمسألة خلاف، الصحيح أنه ليس متمتعا. فمن شرط التمتع ألا يرجع إلى بلده بعد فراغه من عمرته. طيب شخص قال أنا يا شيخ مغربي أو مصري أو أمريكي، جئت في شوال إلى مكة وأحرمت بالعمرة وأديت العمرة، وبعد الفراغ من العمرة جئت إلى المدينة، ثم في يوم السابع من ذي الحجة سأحرم من المدينة بالحج، فهل أنا متمتع أو مفرد؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنك متمتع، لأنك لم ترجع بعد العمرة إلى دويرة أهلك، لم ترجع إلى دويرة أهلك. نعم سافرت من مكة لكن سافرت إلى المدينة، لم ترجع إلى دويرة أهلك. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج من عامه، فلو أن إنسانا أحرم في شوال هذا العام بالعمرة وبقي في مكة ولم يحرم بالحج، والسنة القادمة إن شاء الله أحرم بالحج فقط، هذا ليس متمتعا، هذا مفرد. هذه صفة التمتع. نعم. قال رحمة الله عليه: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. نعم، قال الإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات، أن يحرم بالحج فقط من الميقات، فيقول لبيك اللهم حجا، حج خالص ليس معه عمرة. قال ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. السؤال: هل من شرط الإفراد أن يحرم بعده بعمرة؟ الجواب لا، وإنما الإفراد أن يحرم بالحج فقط. فلو أن إنسانا نوى من الميقات الحج فقط ثم ذهب إلى مكة وأتى بالمناسك وفرغ منها ثم سافر إلى بلده ولم يعتمر، فإن حجه صحيح وقد أتى بحج الإفراد. لكن المصنف هنا يريد أن ينبه إلى مسألة ذات أهمية، وهو أنه تقدم معنا أن العمرة واجبة على المسلم مرة في العمر، فإذا جاء إلى مكة من لم يعتمر قبل وأحرم بالحج فقط، فإنه بعد فراغه من الحج يجب عليه أن يعتمر، يجب عليه أن يعتمر، لا لأن الإفراد لا يتم إلا بالعمرة، لا، وإنما لأن العمرة واجبة عليه وقد تمكن منها. أنت في مكة الآن وتستطيع أن تعتمر، والعمرة واجبة على الفور كما قدمنا، فيجب أن تعتمر. إذن يا إخوة، كلام المصنف هنا يوجه إلى من؟ يوجه إلى من جاء إلى مكة محرما بالحج فقط ولم يكن قد اعتمر قبل، فإنه بعد فراغه يجب عليه أن يعتمر، لا ليتم حجه، وإنما ليقوم بواجب العمرة الذي استطاعه، وهو واجب على الفور. إذن يجب أن نعلم يا إخوة أنه ليس من شرط الإفراد أن يحرم الإنسان بالعمرة بعده، سواء كان اعتمر قبل أو لم يعتمر، لكن الذي لم يعتمر قبل يجب عليه أن يعتمر بعد الحج، لأن العمرة واجبة عليه على الصحيح، وهي واجبة على الفور على الصحيح، وهو الآن متمكن منها، فيجب عليه أن يأتي بها. طيب، عرفنا الآن أن الذي جاء إلى مكة بالإفراد ثم انتهى من حجه وذهب إلى بلده فحجه صحيح ولو لم يعتمر، وعرفنا أيضا أن من لم يعتمر قبل حجه وحج مفردا وتمكن من العمرة بعد الحج، تمكن من العمرة بعد الحج، وهذا شرط لا بد منه يكون مستطيعا، أما لو كان لا يستطيع لأن حجزهم بعد الحج مباشرة فهذا غير مستطيع للعمرة، لكن متمكن من العمرة بعد الحج يجب عليه أن يعتمر. بقي واحد وهو الذي يقول أنا جئت بالحج فقط، فهل لي أن أعتمر بعد الحج؟ قلنا له هل اعتمرت قبل؟ قال نعم أنا اعتمرت قبل، لكن هل لي أن أزيد عمرة بعد الحج؟ نقول الكمال والسنة أن لا تأتي بعمرة بعد الحج ما دمت قد اعتمرت قبل. الكمال والسنة أن لا تأتي بعمرة بعد الحج، وإنما تكتفي بحجك، ثم إذا كتب الله لك عمرة في قابل الزمان تفعل هذا. وهنا أنبه على قضية، بعض الناس يحرم بالحج فقط ويريد أن يجعل العمرة بعد الحج حتى لا يذبح هديا، حتى لا يذبح هديا، وهذا في الحقيقة إما بخل أو جهل، إما بخل أو جهل. إما بخل، الإنسان ما يريد يدفع، ونعوذ بالله من البخل، وإما جهل، لأن بعض الناس يظن أن الهدي في التمتع نقص وليس كذلك. وبعض الناس يجعل العمرة بعد الحج، يقول الذي معي أريد أن أجعله هدايا، هدايا لأهل القرية، أريد أشتري لهم طواقي وأشتري لهم سجاد وأشتري لهم. قل سبحان الله، إن اعتمرت قبل الحج جعلت المال هديا لبيت الله، وإن اعتمرت بعد الحج جعلت المال هدية لخلق الله. وإذا جاءوا قالوا بريال، جاب لنا هذه بريال، الله يشكرك، والناس في الغالب لا يشكرون. فالخير والكمال لك أن تجعل حجك تمتعا، وتجعل العمرة قبل الحج ثم تحج وتذبح هديا لله. سبحان الله يا إخوة، الهدي ما هو؟ سيأتي إن شاء الله، شاه وسبع، سبع بدنة، سبع بدنة، سبع بدنة وسبع بقرة. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، كم قدم هديا؟ 100 بدنة، 100 بدنة، ليس 7 بدنة، 100 بدنة قدمها صلى الله عليه وسلم هديا لبيت الله. 100، نحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأمر علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي. ثم بعد أن نحرت 100 أمر بقطعة من كل واحدة منها، وضعت في قدر وطبخت، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها ليكون أكل أو ذاق من جميع ما قدم صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نبخل بسبع بدنة، نبخل بشاه، والجيب عمران الحمد لله، لكن الواحد يريد يقدم هدايا لزيد وعمر. هذا الحج ربما ما يقع لك إلا مرة، أسأل الله أن يطيل في أعماركم وأن تحجوا مرارا، لكن الله أعلم، قد لا يقع لك إلا مرة واحدة. لماذا لا تمتع نفسك بالحج ما استطعت؟ ولذلك أنا أوصي إخواني، أقول يا إخوة في الحج، لا يكن همكم هل هذا واجب أو غير واجب، هل يترتب عليه فدية أو لا يترتب عليه فدية، ليكن هم همكم ما الذي يزيدني أجرا في حجي، ما دمت مستطيعا له أفعله، سواء كان واجبا سنة أفعله، لأني ما أدري، ربما تكون هذه هي حجتي الوحيدة، وربما إذا كنت حججت قبل تكون حجتي الأخيرة، فأحرص على ما أزيد فيه الفضل. وأنا دائما أقول للإخوة، يا إخوة نحن في الحج في سباق، كلنا في سباق إلى الجنة، والموفق من سبق. والسبق هنا يا إخوة ليس بالقوة وليس بالسرعة،